إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الشهادات، وهو الجزء الأول من البينات، يعني هو الدعاوى والبينات. ذكر الدعاوى في المرات السابقة والآن يبدأ في البينات. فكان المناسب يقول كتاب البينات باب الشهادات وباب الإقرار، لأن الإقرار الجزء الثاني من البينات. البينة إما شهادة أو إقرار، اعتراف. فذكر كتاب، ذكرهم كتاب لأنه يشتمل على أبواب. فكتاب الشهادات وتحملها وأداؤها فرض، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الآية الأولى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ده وجوب تحمل الشهادة، صح؟ طيب، ولا تكتموا الشهادة وجوب أداء الشهادة، ولأنها أمانة فلازم أداؤها عند طلبها كالوديعة، وهي فرض كفاية، إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما، وإن قام بها من يكفي سقطت عمن سوى، لأن القصد حفظ الحقوق وقد حصل. ويستحب الإشهاد على العقود كلها، يعني يقصد إيه؟ يعني إيه فرض أو فرض كفاية وبعدين يستحب الشهادة؟ فرض كفاية إذا دعا إلى الشهادة، قال إحنا عايزين شهود يا أخوان، لازم ناس تيجي تشهد. إنما بقى العاقد نفسه يستحب الإشهاد على العقد، يعني لو فعل العقد بلا إشهاد العقد صحيح ولا يأثم، ولكنه فرط في حقه، بحيث إن هو لو في نزاع مش هيجد بينة تقيم دعوته. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وعليكم السلام. ويعني في المداينة: ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة. دي العقود الوحيدة اللي يجب فيها الشهود، النكاح، بخلاف بين العلماء والجمهور على أن الشهود في النكاح شرط، مش واجب بس، لا، شرط، يفسد النكاح بدونه. وكذلك الرجعة، ولكن الصحيح أن الرجعة كما المذهب وغيره والجمهور على أن الرجعة واجب وليس بشرط. الرجعة الشيعة الإمامية يقولون أنه شرط، وبعض الفقهاء شرط في الرجعة، بمعنى أنه لو أرجع زوجته بلا شهود لا تصح الرجعة، وشرط في الطلاق، والراجح أنه واجب في الطلاق والرجعة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد، فلم ينكر عليهم أحد، أو فلم ينكر عليهم، ولأن في إجابه حرجا فسقط بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فصل: ومن كانت عنده إشهادة لأدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينظرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. المعنى إن لو واحد تحمل شهادة لا يجب عليه أداءها إلا إذا طلب منه، وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها، إعلام صاحب العقد، يقول له: أنا شاهد على العقد بتاعك، حتى يأتي إليه. وله أداؤها قبل إعلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا بين الخبرين، يعني يؤديها ولم يسألها، يروح يتطوع ويشهد ويقول: أنا شاهد على هذا العقد. نعم. ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى لم يستحب أداؤها، لقوله رسول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وتجوز الشهادة به. واحد رأى رجل يزني فبيقول كده لا يستحب أداء الشهادة لأنه يستره، ماشي، ولكن يجوز له الأداء لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مثال: واحد رأى الزنا وعلم أن هناك شهادة ووقف على شاهد، لو هو شهد هيقام الحد على الزاني، لو ما شهدش هيقام الحد على الشهود، فيستحب له أداءه، يروح يؤدي الشهادة، ماشي، لأن مش واجب الأداء، مش واجب فيها إلا إذا تعينت عليه أو طلبت منه. باب: من تقبل شهادته ومن ترد، اللي هي شروط الشاهد. يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة شروط، عشان نقبل شهادة الشاهد ده عشان يبقى بينة صحيحة لازم ست شهود شروط. أحدها العقل، فلا تقبل شهادة طفل ولا مجنون ولا سكران ولا مبرسم. مبرسم واحد خد دواء أو خد شيء فزال به عقله، أو مرض، مريض المرض يؤثر في عقله، عنده الزهايمر مثلا، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى، إلا في حالة شهود شهادة الطفل تقبل في حالات معينة، أنها أن الوقعة حصلت ولا يشهدها إلا الأطفال. فصل مثلا حصل في حادثة ونريد شهادة فتقبل شهادة الأطفال، ولكن بدون ريبة ولا تضارب، يعني يقبلها الحاكم أو القاضي يقبلها وهو مطمئن، ما ينفعش يقبلها وهو شاكك فيها. لو الأطفال تضاربت وصفهم أو دقة الوصف للحادث لا يقبلها. لو في كاميرا مع شهادة الطفل نرجح شهادة الطفل التي توافق الكاميرا، ماشي، لو في كاميرا في الفصل وبعدين شهود الأطفال تضاربت شهود الشهادة قوله، فالقاضي يرجع إلى الكاميرا ويرجح قول من الأقوال بالإيه؟ بالكاميرا، قرينة ترجح الأقوال. أيضا شهادة الأطفال مقبولة فيما لا يوجد إلا الطفل، حدث وقع وهو طفل واحد اللي موجود نقبل شهادته فيها، وكذلك النساء وغيرهم. يعني هناك استثناءات في كل شرط من الشروط، اللي هو قاعدة إذا لم يوجد غير هذا الشاهد أو أغلب الشهود من هذا الجنس نقبله، زي مثلا النساء في الرضاعة يقبل شهادته لأنه شهادة رجل متعذرة. الشرط الثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة صبي لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا. الأول المقصود بالطفل هنا ما لم يبلغ 7 سنوات، اللي مقصود بالصبي هنا بعد 7 سنوات إلى البلوغ، ده شرط وده شرط. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف أشبه المجنون. وعنه: تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلا لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ. وعنه: تقبل شهادته في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير والمذهب الأول. 3 أقوال في المسألة: إن هو مقبول مطلقا، غير مقبول مطلقا، والتاني مقبول في مقبول مطلقا، وقول الثالث أنها تقبل في الجراح خاصة، في الجراح خاصة. والمذهب والصحيح أنها لا تقبل ابتداء، إنما تقبل في حال التعذر وجود غيره أو لا يشهده إلا الأطفال. الطفل اللي هو ما وصلش 7 سنوات الصبي بعد 7 سنوات إلى سن البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي. اللي قبل البلوغ مش مقبول حتى لو صبي، يعني واحد عنده 12 سنة وما بلغش لا تقبل. علامة من علامة البلوغ الثلاثة، صبي من 7 سنين للبلوغ مش مقبول. الشرط الثالث الضبط، فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة، لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون من غلطه، وتقبل شهادة من يقبل من يقل ذلك منه، لأن أحدا لا يسلم من الغلط، لا يسلم من الغلط. ده بقى الضبط غير ضابط. إحنا نقول له يعني الشهادة ديت أنت شهدتها أمتى؟ والله ما أنا فاكر، يعني قول امبارح، قول من 10 أيام، قول من شهرين، يعني من امبارح من شهرين وقت طويل، فيشكك القاضي في الشهادة. طيب ده اللي ضرب ولا ده اللي ضرب؟ بص هو واحد منهم، بس في واحد ضرب، لا تأخذ منه معلومة مفيدة، ده لا تقبل شهادته لأنه غير ضابط، هو شاهد بس غير ضابط، أو عنده غفلة، غفلة بينسى، ماشي، الغفلة أو هو مش مركز، المعلومة اللي بتاخدها منه مش مركز فيها، فلا لا تقبل شهادته، إنما نجعل شهادته قرينة لعلها تفيد، يعني برضو القاضي يسمع منه، ربما يقول معلومة صحيحة هي التي ترجح أحد أقوال القضية. الرابع النطق، فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة لأنها محتملة، فلم تقبل كإشارة الناطق، وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة، وهي ها هنا معدومة، بس برضو نقبلها كقرينة في الضرورة. الخامس الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر بحال يعني مطلقا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقد قال وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الآيات نزلت في تميم الداري وعدي لما كانوا نصارى، يعني وكان نصرانيين، شهد بوصية مولى لعمر بن العاص، روى هذه القصة أبو داود وغيره. فإيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلفهم بعد العصر، وهيحلفهم بعيسى وبموسى، يحلفهم بمن أنزل التوراة على موسى ومن أنزل الإنجيل على عيسى، ولا يحلفهم بمن أنزل القرآن على محمد، هو واحد، الله واحد، ولكن عنده لا يكذب بها، إنما لو أنزل التوراة القرآن على محمد فهو لا يؤمن بالقرآن أصلا. وروى حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض جائزة، يعني حصل حادث في كنيسة ونريد الشهود، هنجيب منين مسلمين؟ مش هنجيب منين، مش هنعرف نجيب مسلمين، هنلاقي مسلمين صح؟ ممكن نلاقي روح الكريسماس هتلاقي 3/4 مسلمين، بس فرضا ان هو ايه كان كان صلاة عادية كده، مش وما لقيناش مسلمين يشهدوا، يعني مع ان برضو حتى لو لقينا مسلمين مش هتقبل شهادته. فايه اللي هيحصل؟ نقبل شهادة الكافر بعضهم على بعض بشرط ان يكونوا مرضيين عندهم. نسألهم الاول، الراجل ده الكافر عندكم ده كافر بحقه حقيقي ولا كافر اي كلام؟ يقولوا لا ده كافر على الصراط المستقيم، من الكنيسة للبيت ومن البيت للكنيسة، ليس هو مرضي عندنا. واحد يقول لك لا ما بيجيش الكنيسة إلا كل يوم جمعة بس، فإن كان غير مرضي عندهم لا تقبل شهادته. أن شهادة بعضهم على بعض جائزة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة بعض أهل الذمة على بعض، ولأن بعضهم يلي بعضا فتجوز شهادتهم عليهم كالمسلمين والمذهب الأول. وقال الخلال غلط حنبل فيما رواه لا شك فيه. يعني رواية حنبل الرواية الثانية ديت بيقول غلط، الإمام أحمد ما قالش تقبل شهادة الكافر بعضهم على بعض، ولكن الراجح أنها تقبل بالشروط اللي أنا قلتها دي. والخبر يرويه مجالد وهو ضعيف، ويحتمل أنه أراد اليمين فإنها شهادة. فصل. الشرط السادس الأخير العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق، لقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات، إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأنهم فساق يرمون المحصنات اللي هم بيقذفوا، يقول فلان زاني أو ابن زاني أو غير ذلك، وأولئك هم الفاسقون. وروى عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. الغمر اللي هو المغموص في دينه، الحقد والغل. ويعتبر في العدالة شيئان، أحدهما اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر، والكبائر كل ما فيه حد أو وعيد، فمن فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر لا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور، ولأن الله تعالى نص على القاذف فقسنا عليه مرتكب الكبائر، واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب لأن الحكم للأغلب، بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والآية التي بعدها ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة لأن أحدا لا يسلم منها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ده أول شرط من شروط العدالة. العدالة لها جناحين، جناح اللي هو ترك الكبائر والإكثار من الصغائر والإصرار على الصغيرة، والجناح الثاني المروءة. هنيجي للمروءة، بس هو يقصد هنا أن فعل الكبيرة لا تقبل شهادته، قياسا على قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا القاذف، فمثله شارب الخمر والزاني وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا، وكل ده لا تقبل شهادته. أيضا الشق الثاني إن هو مكثر من المعاصي أو مصر على معصية. واحد مدخن وبيشرب دخان من المعاصي فلا تقبل شهادته، وغير ذلك من المعاصي التي يصر عليها الناس. والثاني المروءة، الجناح الثاني بقى للعدالة مروءة، فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني والرقاص والطفيلي والمتمسخر. المغني واحد بيغني، يقصد المغني هنا المغني بلا موسيقى منشد، إنما هو بيكلمش عن حاجة حرام. والرقاص واحد بقى بيرقص في الموالد، ماشي. والطفيلي ده اللي هو أشهر طفيلي في العالم، أشعب الراجل اللي هو كل ما يلاقي فرح يروح، معزوم مش معزوم بيروح، اللي هيسأله يقول له أنت من أهل العروسة ولا العريس، يقول له أنت من أهل العريس ولا العروسة، يقول العريس، يقول له أنا من أهل العروسة، ويقول لأهل العروسة أنا من أهل العريس، محدش عارف حد، خش يأكل وخلاص. فده عمل مذموم ولا تقبل شهادته. المتمسخر اللي هو الممثل بيعمل إيه، ممثل كوميدي بيعمل مسرحيات وحاجات زي كده. ومن يحدث بمباضعة أهله، يحكي للناس إن هو إيه جمع أهله امبارح، ومن يكشف عورته في الحمام أو غير ذلك، أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه. كانوا زمان عندهم كشف الرأس ديت حاجة خرمة للمروءة، يعني مفيش حد عندهم خالص يكشف رأس، لازم يلبس حاجة. والكلام ده كان موجود لغاية التلاتينات والاربعينات والخمسينات كمان بعد قبل ثورة 52 طربوش ده لو راح الشغل من غير طربوش يتختب غياب، لازم طربوش. كان قبل كده العمة، وبعد كده بعد محمد علي بقى عمل ثورة وكده، وحصل بقى فيه انفتاح على أوروبا وسقطت الخلافة الإسلامية، فغيروا العمم بالطرابيش، الطرابيش التركي، وبقت هي الوزير الرسمي في البلاد. وبعد ثورة 52 لغوا الطرابيش، لما لغوا الطرابيش لغوها رسمي بقرار رسمي ان الطربوش اتلغى، اللي عايز يجي الشغل يجي من غير طربوش، ولغاية دلوقتي الناس ماشية من غير طرابيش. فبيقول لك بقى كان زمان بقى لغاية، شوف لغاية 52 في بلاد تانية لا تقبل احد اصلا من غير كده، يعني واحد في السعودية دخل من غير غطرة ممكن يكون يتكتب غياب ما يحضرش، لو دخل من غير جلبية ده زي. فهو بيقول ما دام عادته عادتهم ان هم لا يكشفوا الرأس يبقى دي من الخرومة، من المروءة، خارم المروءة يعني. في عادة لا عادة يكشف فيه ويمد رجليه في مجمع الناس، خارم المروءة، غير مؤدب يعني، غير المروءة يعني مش أدب، يعني قليل الأدب، سفيه، طايش، كل ديت من مواصفات المروءة. يمد رجليه في مجمع الناس وأشبه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات، الناس المحترمة يعني، لأنه لا يأنف من الكذب. الشخصية اللي بكده بيكذب، يعني إيه لا يأنف من الكذب؟ ليه؟ لأنه جريء، ما عندوش مرجعية نفسية يرجع إليها، ما عندوش لوم لنفسه. يعني ممكن الواحد يبقى محترم وكل حاجة بس ما يكذبش، يقول لك انا ضميري يوجعني هكذب ازاي؟ الكذب عاده قبيحه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكل فعل ما يستحي منه اذا تجرأ عليه فيتجرأ على الكذب. وفي اصحاب الصنائع الدنيئه، هل هذه أصحاب الصناعة الدنيئة مخالفة للمروءة؟ لا تقبل شهادته يعني، كالكساح. الكساح اللي هو بيكسح الشاء، يعني ما يتمطر كده بيشتغل إيه؟ يجيب المكسحة وينظف الشارع. والزبال والقمام، كأن عندهم الزبال غير القمام. إيه الفرق بين الزبال؟ الزبال اللي بيشيل الزبل، ماشي، بتاع الحيوانات، خش زريبة يشيل، ده اسمه زبال. القمام اللي بيشيل القمامة اللي هي مخلفات الناس البني أدمين، كأن القمام أعلى منه. فإحنا لما يجي مهنة نقول له عليك زبال، ده حاجة يعني إحنا كده رميناه بشيء هو ما بيعملوش، ماشي. ففي فرق بين الزبال والقمام. والقراد، القراد ده بقى اللي هو الإروداتي، كان في مهنة كده بيلف في الأرياف مع قرد، وبعد ما بيخلص الفقرة بتاعته القرد يلف على الناس يلم الفلوس. قراد مهنة دنيئة يعني، الذي يلعب بالقدر القرد ويطوف به بالأسواق. والكباش الذي يلعب بالكباش ويناطح بها، يجيب كبشين ويعمل لهم مصارعة، وساعات بيعمل حاجات أمار أو رهان، الكبش رقم واحد وكبش رقم اثنين، او الابيض والاسمر، والناس تراهن على كبش من الاثنين واللي يكسب الرهان بياخد الفلوس. والمشعوذ، مشعوذ بيعمل تعزيم وسحر. والحجام وجهان، احدهما لا تقبل شهادتهم لان هذه دناءة يتجنبه اهل المرؤات فاشبه ما قبله، وده المذهب. لا، الحجام كان في فترة من الفترات، ما هو كل ده مشروع، هو كل ده مش حرام، إنما فترة من الفترات كان الحجامة دنيئة، خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ومع ذلك أعطاله دينار. ليه بقى؟ لأن الحجامة دي بيعمل إيه؟ بيشرط الدم وبيشفط الدم. فكان زمان المهنة دي قذرة، على طول ملابس للدماء، فيش نظافة، ماشي، بيتعامل بالدماء على طول، غير الجراح، ماشي، جراح بيتعامل بالدماء بس في تعقيم وكده، ودي مهنة عرف، في العرف مهنة راقية. فالمذهب على أنها لا تقبل شهادتهم، والثانية تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وألحق أصحابنا بهذه الصنائع الحياكة، الخياطة يعني، والدباغة والحراسة لدناءتها، والأولى في هذه قبول الشهادة. يعني دي مهن مش خبيثة، يشتغل حارس، يشتغل في الدباغة أو الخياطة، لأنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة. والعبرة في الصنائع هل من المروءة ولا لا، إلى العرف، ماشي. لأن الحجامة دلوقتي أصبحت مهنة، قسم من من من أقسام العلاج الطبيعي، ماشي. فيعني كده إيه بقى طبيب. فالعبرة فيها بالعبرة بالعرف، لو كان العرف بيقول إن دي مهنة دنيئة ماشي. لا، هو بيتكلم على الكلام ده كله وهم صالحين للشهادة، يعني زبال وتقي، لا مجتنب الكبائر. ما هو لو في حاجة تانية من التانيين هيتشال، لو متقي للكبائر ولا مصر على الصغيرة، لو كان فعل الاتنين دولت هيتشال أصلا من الأول. لو ما لقيناش حد من الكلام ده هناخد الأدنى في الأدنى لغاية ما تقبل نقبل الشهادة. أصل إحنا مش هنعطل بينات الناس وإثبات بيناتهم برفض كل الشهادات، لا، إحنا نقول لنا هات لنا الشروط دي، وبرضو الناس وهي بتعمل شروطها تنقي. واحد مجوز بنته وعارف إن الشهادة شرط في صحة العقد، ما يشهد عليها ناس محترم. والله العظيم في عقد اتعمل مش لاقين واحد، كلهم ما بيصلوش، والله العظيم. وبعدين حصل مشكله، طب مين الشهود على العقل؟ على العقد فلان وفلان وفلان ما بيصلوش خالص. طب هو انت المأذون لما قاعد ما قلناش يا اخوانا هاتوا لنا واحد، هاتوا لنا اتنين حلوين؟ فيعني ليه نعرض اعمال الناس للخطر ليه؟ بس في النهايه لو اجتمعت قولهم القاضي هياخد بشهادتهم، هيعمل ايه يعني؟ يعني ما دام تيقن عدم كذبه في المساله وما فيش غيره هيقبل. انا قصدي ان الشروط دي بدل ما نقول تبطل الشهاده نقول الاولى ان يكون صاحب الشهاده. لا في حاله اختيار وفي حاله ضروره. حاله الاختيار نختار الشروط، حاله الضروره ان لم يجد نجد شهود، زي الطفل كده، زي المراه، لان لم نجد شهود ننتقل للي بعده للي بعده حتى يتيقن في نفس القاضي عدم كذب الشهود. ان شاء الله 20 شاهد، اللي شهدوا العقد مين؟ فلان وفلان، هو مش راضيهم. طب في تاني جابوا لي 20 واحد قالوا نفس الكلام. طيب، ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير، العود والمزمار، لا تقبل شهادته لأنه مدمن على المعاصي، إن هو بيصنع الحاجات دي، ساقط المروءة. وكذلك المقامر، لأن القمار من الميسر الذي أمر الله باجتنابه، وفيه دناءة وسفه وأكل مال بالباطل. يبقى كل لعبة، كل مهنة محرمة لا تقبل شهادة صاحبها. فصل. ويحرم، هو بقى هيجيب بقى الحاجات المحرمة اللي هو بتنبني عليها كده. ويحرم اللعب بالنرد، الزهر، طاولة، وما قيس عليها من جميع الألعاب التي تعتمد على الأرقام كالزهر. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لعب بالنرد، الطاولة، الدومينو زي الطاولة، كوتشينة بس اللي فيها طرفين زي الدومينو بالضبط، فيش فرق بين الكوتشينة والدومينو، ماشي، يلعب بيها كده. إنما الكوتشينة اللي بتعتمد على طرف واحد دي ما فيهاش أرقام، واحد بيلعب مع نفسه كوتشينة، يعني مع أرقام، وبيقول إيه زي السوليتير كده، ماشي، بس بيلعب مع نفسه، فيش طرف تاني، خلاص مفيش ارقام بقى، هو بيلعب مع نفسه. حتى لو في ارقام، فما عادش لها قيمه، لان هو انما النرد حرام حتى لو بيلعب مع نفسه، لان هو بيلعب مع نفسه الطرفين. يعني انا بيلعب طاوله مع نفسه، انا الابيض وانا الازرق وانا الاسمر، لا دي حرام، لان هو بقى طرفين، فيها طرفين، انما دي فيها طرف واحد، ده المقصود يعني. والشطرنج ايضا في خلاف بين الفقهاء والجمهور على حرمه لعبه الشطرنج. شيخ الإسلام تيمية له مقال ورسالة في كده لعبة الشطرنج. اللي يبيح لعبة الشطرنج مين؟ الإمام الشافعي. وفي نزاع في في قول المعاصرين هل الشطرنج فعلا على قول الإمام الشافعي حلال ولا لا، وكثير من المعاصرين بيختار قول الجمهور على انه محرم. وان خلى من القمار، لو خلى لو الشطرنج فيه قمار خلاص ده قمار، ده الجمهور على الاجماع على حرمته. قمار يعني انا هدفع جنيه وانت تدفع جنيه واللي يكسب هياخد الايه الاثنين، او نعمل دوره شطرنج بفلوس كل واحد هيدفع فلوس والكاسب هياخد جايزه منها. لما روى ابو موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنردشير اللي هو الزهرة فقد عصى الله ورسوله. وعن وثيلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه فيها نصيب. صاحب الشاه اللي هو الشطرنج اللي بيلعب شطرنج يعني. ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فأشبه القمار. والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد للاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه، اتفاق على حرمته وثبوت الخبر فيه ثابت. إنما الأحاديث اللي فاتت اللي هو ليس لصاحب الشافية نظرة نصيب ده فيه ضعف أو موضوع كمان. لا لا تتغير لا بتتغير دلوقتي، بقت دلوقتي السلم والتعبان، نزل السلم والتعبان الإسلامي من غير من غير من غير ظهر كروت، في سؤال يجاوب على السؤال صح يتقدم 6، يجاوب على السؤال غلط يفضل زي ما هو. يعني أبو بكر أول خلفاء الراشدين ولا تاني خلفاء الراشدين؟ أول خلفاء الراشدين اطلع 6. لا أسئلة تناسب سنه، اللون اللي في الكارت أحمر ولا أزرق ولا أخضر؟ أحمر، يطلع 6 على حسب سن الطفل يعني. بق الحظ إسلامي برضو. هو حتة اللي اللون دي مش فيها الحظ برضو؟ لا هو بيجاوب، لا أنا معايا كارت هو فيه 3 ألوان، في لون وتحت 3 اختيارات ماشي. ان هو طفل في سنه مش هيعرف سنه، بس اللون احمر ولا يقول له احمر مثلا، يقلب الكارت يلاقي مثلا ايه انت الاجابه الصحيحه احمر، يوم جاي قايل ايه ينقل 6 ينقل 6 ليه يا محمد. فاما اللعب بالحمام طيب يقاس عليها، هل الالعاب الالكترونيه تقاس عليها؟ لا، طالما الالعاب الالكترونيه خلت من محرم اللي هو ما فيهوش نرد ولا شطرنج ولا في امر من الامور المحرمه لحاجه تانية يجوز اللعب بيها، سباق عربيات، ملاكمه، اي حاجه من الحاجات ديت ما دام ما فيهاش حاجه محرمه، لان الملاكمه ما فيهاش ملاكمه ما بيضربش الوش يعني فيها كده واخد بالك مش حقيقيه. ما انا بقول لك لو فيها حاجه محرمه لاجل حاجه تانية غير الحاجات دي تحرم لاجلها، كشف عورة، نساء عريات، موسيقى، لو ما عرفش في الموسيقى مثلا تعمدوا دلوقتي يجيبوا في بداية اللعبة صليب ويجيبوا نساء عرية، لا دي ما تنفعش، يعمل انتر ويزحلقها دي مفيش مشاكل، لو ما فيش خلاص ما يلعبش، بيلعب لعبة تانية ما فيهاش الكلام ده. طيب اللعب بالحمام، واحد بيربي حمام بقى وايه واللي هو اللعب بالحمام ده اللي هو مسابقات حمام وحاجات زي كده، لا لعبة الشطرنج على الكمبيوتر هي فيها طرفين وبعد طاولة على الكمبيوتر وكده، يلعب لعبة تانية، ده الألعاب دلوقتي بقت كتير أسامة. فإن كان يقصد به تعليمها حمل الكتب ونحوها، حمام زاجل يعني مما تدعو الحاجة إليه فلا بأس، لأنه كتأديب الفرس. وإن كان الغرض محرم من القمار أو أخذ حمام غيره ونحوه فمحرم، سرقة ماشي، يخلي الحمام تروح تولف وتجيب حمام تاني وتجيب، يعني بيشغلها صبي، بيشغل الحمامة صبي عنده تسرق له الحمام، أو قمار من لعب الحمام اللي هو مسابقات الحمام بيدفع عليها فلوس والحمام له مسابقة كده ويكسب عليها قمار يعني. وإن كان عبثا بيلعب بالحمام عبثا فهو دناءة وسفه، يعني مش هتوصل إنه حرام يعني، فما دام عليه صاحبه من المحرم والسفه منع قبول شهادتي لزوال عدالتي وما نظر لم يمنع لأنه من الصغائر. فأما اللعب بآلات الحرب كالمناضلة وتأديب الفرس والثقاف اللي هو أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل، والثقافة الملاعبة بالسيف، فمندوب إليه لما فيه من القوة للجهاد. وقد لعب الحبشة بالحراب والدرق، الدرق جمع درقة وهو الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فصل في الملاهي، وهي نوعان: محرم، وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار، وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره، والطنبور والعود. العود معروف، ماشي، الطنبور آلة فارسية شبه العود كده بس بقها صغير، حصلتها صغيرة، ماشي. والمعزفة لما رأى أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير. موضوع الموسيقى حكمها إيه في الشرع؟ الأئمة الأربعة على تحريمها، تحريم مطلق، ونقل في ذلك كثير من العلماء الإجماع على حرمته. كده الموسيقى اللي هي بيتهوفن، موسيقى من غير غناء، وتكلم بعض العلماء فيها. إنما أطبق العلماء كلهم على أن الموسيقى المصطحب بغناء، وخصوصا الغناء الذي فيه تشبيب بالمرأة ووصف المرأة، ده محرم، زي الأغاني بتاعت عمرو دياب والحاجات دي، ده ما فيش حد من العلماء أحله مطلقا، إلا طبعا المعاصرين اللي هم إيه يرتمون في أحضان العلمانية. قال: إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير، رواه سعيد في سننه. ولأنها تطرب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرمت كالخمر. النوع الثاني مباح، معازف مباحة، وهو الدف في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وفي معناه ما كان في حادث سرور، في معنى النكاح حادث سرور، يعني كل مناسبة في عيد وغير ذلك يجوز الضرب بالدف. ويكره في غيره، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإذا كان في وليمة سكت، وإن كان في غيره عمده بالدرة، عمد بالدرة ضربه يعني. وهو مكروه للرجل على كل حال للتشبه بالنساء، يعني النساء بس اللي بيضربوا بالدف. طيب الأناشيد اللي بيها دف تجوز للنساء في الأفراح والمناسبات، حتى لو هو الرجل هو الذي ينشد، هو مكروه للرجل نفعل ذلك، بس عمل خلاص. وخصوصا ان اغلب الاناشيد بهذه الحالة للرجال فقط. ليه؟ لان بيخافوا ان النساء تنشد في اناشيد مسجلة فيسمعها الرجال، فتكون الرجال افضل من النساء في كده. طيب لو كانوا بينشدوا مع خلفيات صوتية، مؤثرات صوتية، مفيش دف ولا حاجة، بس ناس بتعمل ببقهم أصوات، ده جائز بشروط إن الأصوات دي تبقى واضحة إنها أصوات بشرية، لأن أصبح دلوقتي في مكان بيطلع أصوات أرج، بيطلع صوت زي صوت البشر وبيعمله زي صوت البشر. فلو فرضنا أعرفها إزاي ديت، لو أنت سمعت في النشيد صوت موسيقى يبقى ده صوت أرج، ماشي، لأنه بيسجلوا أصوات البشر من الأهات والحاجات زي كده. الأهات ديت ممكن يعملها السلم الموسيقي كله، عيل صغير يقول وواحد أجش يقول وفي بينهم أصوات هتطلع عنده 20 نغمة، وبالأرج يقدر يلعب بيهم ويعملها كأنها موسيقى بالضبط. فدي إن كانت المؤثرات الصوتية تشبه الموسيقى فده حرام، لأن الشرع لم يفرق بين المتماثلات، دي موسيقى ودي موسيقى، مش هتفرق صوت واحد ولا صوت إيه ناي أو صوت آلة، لأن أصبحت أنا كالآلة. إنما لو كانت أصوات بشرية واضحة، كان واحد يقول كده، يقعد يقول واضح، مش موسيقى ولا حاجة خالص، هو واحد تعبان ففي الحالة دي هو إيه؟ تعدي لأنها مش موسيقى. ومن أدمن على شيء، وأما الضرب بالقضيب فليس بمطرب فلا يحرم، وإنما هو تابع للغناء فيتبعه في الكراهة. واحد معه حديدة وبيضرب بيها، ده مش إيه؟ مش موسيقى. إنما لو اتعملت على غناء، على نغمة، زي دلوقتي ده في آلة دلوقتي بيبقى معاها عصايتين كده، مش عارف اسمها ايه يعني، اسمها ايه، وبيقعد يعمل كده على الحديدة لغاية ما تطلع نغمة موسيقية. اسمه ايه؟ الاكسيرفون كده اللي هو بتاعك. ايوه زي الالمونيا كده، ليش اصلا النشاط بتاعي كان رسم ما كانش موسيقى. وانا في المدرسه كان نشاطي رسم، كنتش بعرف حاجه في الموسيقى. ما هو لما بيقول لي ارسم ماتش كوره كنت برسمه في الاستراحه، اكتب مربع كده وفي النص واكتب استراحه قصيره. المدرس يقول لي فين اللعيبه، اقول له هو في اللعيبه في الاستراحه يا استاذ، عشان كنتش بعرف ارسم. برضه كنتش بعرف ارسم. ايوه هو ده، ديت حاجه من الاثنين، يا اما اصوات واضحه بدون اشتباه فدي حلال، انما لو كانت اصوات تشبه الموسيقى تماما وده غالبا بيكون بالات فده حرام. ماشي فاهم؟ يعني انت هتسمع الانشاد لو انت واضح عندك ان ده صوت بشري واضح جدا بدون نغمه موسيقيه ماشي، انما لو لقيت انت ما انتش قادر او الريتم سريع لدرجه ان صعب الاله البشريه الانسان البشري يعملها، يبقى ده هي واضحه بالنسبه لي. لو انت هي واضحه جدا، ان في اناشيد معينه انت بتسمعها بتلاقي في اصوات خلفيه تشبه الموسيقى تماما، ريتم عالي من اللي هو الاورجن. قال احمد رحمه الله: لا يعجب، ومن ادمن على شيء من ذلك ردت شهادته، لانه اما معصيه واما دناءه وسقوط مروءه. قال احمد رحمه الله: لا يعجبني الغناء. هنا بقى حكم الغناء اللي هو الانشاد من غير موسيقى، بقى واحد بينشد كده في الايه، في ينشد زي الاناشيد اللي هي بتبقى كده. قال الامام احمد: لا يعجبني الغناء لانه ينبت النفاق في القلب. وقال: من خلف ولدا يتيما له جاريه مغنيه تباع ساذجه، يعني لو عنده جاريه بتغني وسعرها عالي على انه هي بتغني يبيعها من غير السعر ده، على انها ساذجة. ساذجة يعني ما بتعرفش تغني. واختلف اصحابنا فيه، فذهب الطائفة الى تحريمه، لانه يروى عن ابن عباس وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الغناء ينبت النفاق في القلب. وذهب الخلال وابو بكر الى باحته مع كراهة، وهو قول القاضي، لان عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل ابو بكر رضي الله عنه فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله. كانوا بيغنوا بصوتهم، فأبو بكر نسب الصوت ده للشيطان، مش ما كانوش بيعملوا موسيقى. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله. فقال رسول الله: دعهما فإنها أيام عيد. فمعنى كده النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وسكت، فدل على الجواز. والراجح أنه جائز لأنه يروح عن القلب أحيانا، بس ما يبقاش كل حياة الإنسان أنشيد. دلوقتي الاناشيد بقت مفتوحه في كل مجال، لو اتنين بيسلموا على بعض يطلعوا اناشيد، بس في حالات معينه اناشيد لها اغراض تربويه، يعني اناشيد في حسن الخلق، نشيد في وصف الجنه، اناشيد بتحمس الانسان على الطاعه، فدي جائزه. بص، كل ما نسب عن الصحابه في موضوع الغناء كله غناء اللي هو ده من غير موسيقى. يعني مثلا الشيخ سيد سابق كان عامل فصل في الموسيقى والمعازف، وجاب فيه الأحاديث، كل الأحاديث عن الغناء وفعل الصحابة عنه على إن ده بتاع الموسيقى، وما فيش حد من العلماء قال كده خالص. ليه؟ لأن كان ما فيش معازف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف وجعلها من الكبائر، هيبقى الصحابة هيسمعوا معازف؟ فما كانش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث في البخاري. فمعنى كده أن المعازف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت منكرة، منكر شديد جدا، لدرجة أنه حتى الفقهاء، وده في القرن السابع، ميت في القرن السابع، عندهم أن اللي عندهم اللي بيلعب بالمعازف ده لا تقبل شهادته لأنه حرام عليه، يعني قعدوا 7 قرون الأمر مستقر على إن بتاع المزمار ده ما ينفعش يقبل شهادته أصلا لأنه محرم عليه. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أولى. فكل حديث ورد في موضوع الغناء ده يعني غناء بالصوت، وده على أصل اللغة، يغني غير بيغني بمزامير، الغناء اللي هو الحدو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة مسافر أنجشة، كان يحدو بالحداء، كان دي أسلوب من الأساليب في السفر بينشطوا بها الجمال. واحد صوته حلو كده يوم جاي مغني، الجمل أول ما بيسمع الصوت الحلو ده يوم جاي مدد راسه وطالع يجري، فهو عايز يجري يوم جاي قاعد كده. فلما النبي لما أنجشة ده زودتها حبتين الجمال طلعت تجري بسرعة ورا بعضها. فالنساء في الهودج ما بيبقوش قاعدين على مسكين، بيبقوا قاعدين عاملين لهم خشبة كده قاعدين عليها، فبدأ الهودج يميل يمين وشمال هيقعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، واحدة شوية واحدة واحدة عشان قطر ما يقعوش. نكمل. وهو قول القاضي لأن عائشة رضي الله عنها ذكر الحديث. وقال أبو بكر الغناء والنوح واحد، مباح ما لم يكن معه منكر. النوح الغناء اللي فيه رثاء، ينوح على شيء يعني يذكر مآثره وشيء فيه حزن يعني، ما لم يكن فيه منكر اللي هو الموسيقى، ولا فيه طعن بالأقوال ورمي بيستهزئ من أحد يعني. وفي الجملة من اتخذه صناعة يؤتى له، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيتين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له. يعني اللي واخدها يؤتى له، يعني دي شغلته مغني، الناس بتروح له في المسرح عشان يسمعهم الصوت اللي هو من غير من غير موسيقى، يقولك لا تقبل شهادته. وكذلك اتخذ غلاما أو جارية مغنيتين، عنده بقى واحدة شاري مغنية، جارية مغنية بتغني له، حافظة شوية أنشيد وبتغني له ليه فلا شهادة له، لأنه سفه وسقوط مروءة. ومن كان يغشى بيوت الغناء أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا به وكثر منه ردت شهادته. ومن استطر بذلك أو غنى لنفسه قليلا، هو بقى واحد بقى عامل صوته حلو كده في الحمام وقاعد بقى يجيب بقى الأغاني القديمة اللي هو حفظها، لم ترد شهادته، ده مع نفسه ده لا ترد شهادته. فإن كثر مع الاستطار به ردت شهادة صاحبه عند من حرمه، يعني كثر بقى عنه الغناء لنفسه واشتهر بذلك، ردت شهادته شهادة صاحبه عند من حرمه، يعني اللي حرم ذلك ترد عنده، لأنه معصية، ومن أباحه لم يردها لأنه لا معصية فيه ولم يتظاهر به. طبعا ده مش حرام إن هو يردد الأغاني بصوته ما لم يكن فيه في كلمات الأغنية حرام. وأما الحداء فمباح لا بأس به، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، يعني هم مسافرين كده من ضمن آلات السفر بياخد معاه واحد صوته حلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة حرك بالقوم، فاندفع يرتجز، فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل، أعنقت بقت بتجري، انت عارف الإبل لما بتجري كده بتحدف عنقها قدامه ورا عشان تساعد نفسها على على الجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رويدك رفقا بالقوارير. ونشيد الأعراب لا بأس به، لأنه كل حداء نشيد الأعراب بقى اللي هم النشيد باللهجة بتاعة القبائل اللي هو انت ما تشفين منها حاجة دي، لا في كده ها عارف بتاعت البدو اللي انت بتفهمش، هي عربي بس تفهمش منها حاجه، انت تسمع بس هي جميله بس تفهمش منها حاجه. ايوه ده اسمه غناء الاعراب، نشيد الاعراب لا باس به، لانه كالحداء وكذلك سائر الاصوات الا القراءه بالالحان، قراءه القران بالالحان. قال قاضي هو مكروه. وقال غيره ان افرط فيها فاشبع على حركات حتى صارت الفتحه الف والضم واو والكسرة ياء حرم. المقامات اللي بيتقرأ بيها في القرآن 7 مقامات ماشي، ملخصة في كلمة صنع بصحر. صنع الصاد الصبا، النون النهوند، العين العجم، بصحر الباء البيات، السين سيكة، الألف بصح صح، الحاء الحجاز، الراء الرست. 7 مقامات. وبعض الناس أدخل فيهم مقام 8 اسمه الكردي، مقام الكردي عراقي. المقامات ديت يقرأ بها في القرآن بدون تكلف، يعني أي قارئ في القرآن لابد أن يندرج تحت 7 قراءات 7 مقامات دي ماشي، لأن هي ديت المقامات بتاعت النغم ماشي، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، من لم يتغنى في القرآن فليس منه. التغني هو 7 مقامات ده. المحرم إيه بقى؟ أن يجعل المقامة فوق التجويد ماشي، جعل الفتحة عشان قطر يوافق المقامة، جعل الفتحة ألف، ضم واو، والكسرة ياء، فكده غير الايه الكلمة بسبب. والمدود المقامة لو أنا تعرضت المد اللي هو الحركتين مع استقامة المقامة يكسر المقامة عشان المد، ما يكسرش المد عشان المقام. ده اللي كلام القاضي اللي بيقوله، ان ايه قال غير القاضي هي مكروهة. طب تعلمها بقى، لو تعلمها من الأصوات ده جائز، إنما تعلمها من الموسيقى محرم. لأن دلوقتي لما يجي طالب يعني واحد رايح إذاعة القرآن عشان يعمل، لازم يختبروا المقامات 7 على الموسيقى. مقامات موسيقية؟ لا لا، يقدر يجيب الموسيقى ديت بمقامة معينة بصوته. لا، المنشاوي ومصطفى اسماعيل والجماعة دول ما تعلموش مقامات بموسيقى، لا، هي ديت موهبة. أي قارئ بيتغنى بالقرآن صح؟ يعني إيه تغنى؟ يجيبها بلحن معين، هو ده اسمه المقام. إيه الممنوع فيها؟ إن يجعل المقام طاغية على التجويد، ما بقاش قرآن، أو يجعل القرآن مقاماته غير المقامات بألحان، ألحان أهل الفجر، زي واحد كده كان لحن قل هو الله أحد بلحن موسيقي. فده محرم. إنما التغني بالقرآن ده مش محرم، بل مستحب. بالموسيقى مش هينفع يتعلم الموسيقى، يعني ما يتعلم حسن التغني من غيره لما فيه من تغيير القرآن. وإن لم يكن كذلك فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ ورجع، رجع يعني بتتغنى يعني، وقال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أي استمتع استمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أبي موسى، كان صوته جميل، وقال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، سماها مزمار. وقال أبو موسى لقد علمت أنك تستمع، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، زينت يعني. والشعر كالكلام، حكم الشعر بقى كالكلام، حسنه حسن وقبيحه كقبيحه، لأنه كلام موزون. وقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه، حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه، أخرجه البخاري. وقول الشعر مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء، ويأتيه الشعراء فيسمع منهم. كده انتهى هو من إيه، من أحكام الملاهي. لا، الشعر حاجة والإنشاد حاجة، الإنشاد على نغمة. فصل. وتمنع التهمة قبول الشهادة، وهو 6 أنواع. التهمة في الشهادة يعني رجل عدل عنده مروءة لا يفعل الكبائر ولا مصر على الصغائر، وجي شهد ولكن في تهمة في شهادته تمنع الشهادة أم لا؟ هي ستة أنواع. أول نوع من التهمة كونه والدا وإن علا، أو ولد وإن سفل، لما روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه حقد ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. الظنين تهمة، في قرابة ولا ولاء لا تقبل شهادته، والظنين المتهم، وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه، الأب متهم في ابنه والابن متهم لأبوه لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويستحق أحدهما النفق على صاحبه ويعتق عليه إذا ملكه، وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. وعنه تقبل شهادة الولد لوالده لدخوله في العموم، ولا تقبل شهادة الأب لابنه. الأئمة الأربعة على عدم قبول الشهادة من الأب لابنه ولا الولد لأبوه. وابن القيم رجح الرواية الثانية، تقبل شهادة الولد لابنه والابن لأبيه، وقال طالما أنه عدل فالتهمة اتنفت، مش هيكذب عشان ابنه. ولكن الجمهور قال التهمة بخلاف الكذب، التهمة هو الميل الطبعي، فأنه يرى القبيح حسن ويرى الكذب صدق، فهو ما كذبش، ده هو حكى الواقعة بتفسير نفسي ليه مش حقيقي. وده واضح في الشهود، لازم الشهود يبقى محايد لا يميل، لأن لفظة الشهادة نفسها ممكن ترجح أحد اللفظ الشيئين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فكانت شهادته لنفسه. فأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة، هنا بقى الشهادة عليه دي مقبولة، واحد يشهد على أبوه بس برضو بدون تهمة، يعني ما ممكن أبوه يكون ضربه فراح يشهد عليه عشان يورطه، أو الأب يشهد على ابنه فده مقبول. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على أنفسكم يشهد على نفسه أو الوالدين أو الأقربين فده مقبول. وحكى القاضي رواية أخرى عن أحمد أن شهادة عليه لا تقبل، لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير العدل، والمذهب الأول لما ذكرنا، ولأن شهادته له ردت للتهمة ولا يتهم في الشهادة عليه. الثاني أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر، عادة هيورثها يعني، واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد منهما للآخر. قال ابن مسعود لرجل قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي، قال: عبدكم سرق مالكم، لا قطع عليه، ولأنه إن كان الشاهد الزوج فهو يجر إلى نفسه نفعا، لأن قيمة بضع المرأة المملوك له يزداد بيسارها، وإن كان الشاهد المرأة فنفقتها تزداد بيساره. وعنه أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة لدخوله في العموم. والراجح أن لو في تهمة ما يقبلهاش، يعني ترجع لأمر القاضي، القاضي لو وجد في تهمة في هذا الأمر فلا يقبلها. الثالث الجار إلى نفسه، الجار إلى نفسه أو الدافع عنها كشهادة الغرماء، واحد الشهادة اللي حيشهدها بتجر على نفسه أمر فشهد بخلافها أو دفع عنها شيء، يعني في تهمة في شهادته متضرر بالشهادة، كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت. المفلس هو غني ولا مفلس؟ يعني معاه فلوس يسدد ولا لا؟ فجبنا الشهداء، قال للراجل ده معاه فلوس، اكتشفنا ان الشهداء دولت ايه؟ كانوا غارمين، يعني اسمه غرماء، فمعنى كده ان هم عشان ياخدوا حقهم كامل. فانه لم يثبت، لم تثبت لها تعلقت حقوقهم به، بخلاف غيرهما من الغرماء فانه لا يتعلق حق الشاهد بما يشهد به. وكذلك لا تقبل شهاده الورثه للموروث بالجرح قبل الاندماء، لانه قد يسري الى نفسه فتجب الديه لهم ولا شهادة الوصي بمال الميت لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة، ولا الوكيل لموكله فيما فيه فيما هو وكيل فيه، ولا الشفيع ببيع الشقص المشفوع، ولا السيد لعبده المأذون ولا لمكاتبه. قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه. وأما الدافع عن نفسه فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهود بجرح الشهود، أو شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله، وشهادة الضامن بقضاء الدين أو البراءة منه، لأنه هو بشهادته دي حيدفع عنه شيء، فلا تقبل شهادة أحدهم منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. والظنين هو المتهم. فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة، أو الوكيل بغير ما وكل به، أو العاقلة بما لا تحمل عقله، قبلت شهادتهم لعدم التهمة فيه. وإن شهد من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ من لا يحمل العقل لفقره أو بعده، احتمل أن تقبل شهادته لذلك، واحتمل أن لا تقبل لأنه قد يوسر عند الحلول فيحمل، أو يموت القريب فيحمل البعيد. في العاقلة يعني هيقسموا الدية عليهم، هو بيشهد بقى ان ده قريب او بعيد، فده ممكن ايه تقبل لانه يحتمل ان القريب يبقى بعيد بموت احد كده يعني. الرابع: من ردت شهادته لفسقه ثم اعادها بعد عدلته لم تقبل للتهمة في ادائها لكونه تغير بردها، فربما قصد بادائها ان تقبل لازالة العار الذي لحقه بردها، ولانها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. واحد كان فاسق جي يشهد، قلنا له لا مش شهادتك مش مقبولة، فتاب. فلما تاب كان لسه القضية شغالة، فراح يشهد. هل القاضي بعد توبته وشهود الناس على توبته يقبلها ولا لا؟ هنقول والله هو في تهمة في الشهادة ولا لا، لعله يكون بيشهد عشان لما تقبل شهادته يقول للناس ما انت خلاص قبلت شهادتي في المحكمة، يعني انا كده التحريات قالت ان الرجل مظبوط. فبيقول هنا برضو في تهمه هنا، فلو القاضي راى تهمه في اللي فات كله، راى تهمه من حقه ان هو يرد الشهاده او لا يرتقي بها بحال الشهاده، يجعلها قرينه. وان شهد عبد فردت شهادته ثم عتق واعادها ففيها روايتان، احداهما لا تقبل لانها شهاده مجتهد فيها، فان ردت لم تقبل مره اخرى شهاده الفاسق، والثانيه تقبل لأن العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في إظهاره بخلاف العدل. والمذهب أنه تقبل لأن إزالة العل. وإن شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادتهم ثم زالت الموانع فأعادوا الشهادة ففي قبولها وجهان كروايتين. والأولى أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة الفسق. ده برضو الأمر الراجع للقاضي. الخامس: من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل من شهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين، أو لشريكه وأجنبي، فلا تقبل لأنها شهادة متهم فيها فلم تقبل. إيه يقصد؟ إيه يقصد؟ إن هو شهد شهادة على اتنين، واحد منهم من اللي فاتوا، فيقول لا تقبل في الكل، شاهد لابنه والأجنبي. فمش هنقول لا شهادتك لابنك بطلة والأجنبية إيه هنشغلها، تقبل في ترفض في الكل. السادس: العداوة، وجود عداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه. طب لو العدو شهد لعدوه، فهنا بقى زالت التهمة. العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولأنه اتهم في إرادة الضرر بعدوه. ولا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا لأنه يقر بعداوته له، ولأنه دعوى جناية في حقه فلم تقبل لأنه خصم. ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف، لأن في عداوة لأنه عدو. فأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهم على صاحبه لأنه ليس بعده. متحاكمان على مال يعني اتنين مع بعض في خصومة على أرض، فواحد شهد عليه، لا دي نقبلها يعني على مال في غير المكان، دي نقبلها ليه؟ لأن دي مش عداوة. ولكن لو القاضي رأى أن دي عداوة يعني وصلت بينهم الخصومة إلى مرحلة العداوة لا يقبلها. وتقبل شهادة العدو لعدوه لأنه عدو غير متهم في شهادة له، وشهادة الرجل لأبيه من الرضاع وابنه وسائر أقاربه لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة، وعتق أحدهم على صاحبه بخلاف قرابة النسب. وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه لأنه عدل غير متهم فيدخل في عموم الآيات والأخبار، ولا يصح قياسه على الوالد لولده لما بينهما من التفاوت. وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الأقارب لما ذكرنا، يعني واحد صديقه جايبه عشان يشهد، القاضي ممكن يقبل شهادته. وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي إذا سلم في دينهما. خد بالك، ولد الزنا والجندي عند الفقهاء عاملين مشاكل. ماشي، تلاقي في باب الصلاة يقول لك إيه، هل تقبل إمامة ولد الزنا والجندي؟ ولد الزنا عرفنا، طب الجندي ايه دخل الجندي في القصة؟ يعني هل تقبل شهادة الجندي؟ هنا بقى كأنه استقر في من عند الفقهاء ان الظلم اللي بيقوم به الاولياء الامور من الشرطة، كأن موضوع الشرطة ده عندهم ايه، حاجة متوارثة كده، ظلم متوارث، تهمة، فيجي يخش عند القاضي جندي، فالقاضي هنا لازم يعمل عليه علامة 100 استفهام، لازم يكون دين عشان تقبل شهادته. لو جه إمام يصلي إمام بالناس برضو نفس الكلام. فهنا بيقولك إيه، تقبل إن سلم في دينهما. كأن الجندي ليه؟ مرة الإمام أحمد لما سجن في حديث إن في أعوان الظلمة يعاملوا يوم القيامة كأنهم ظلمة، ماشي، لقوله تعالى إن قارون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طيب جنود قارون وهامان ما لهم؟ ده هو بيؤمر. قالوا ايه؟ لولا الجنود ما ظلم فرعون ولا هامان. فرعون قال اقتلوا النساء، الجنود قالوا معلش ديننا لا يسمح بكده، لن نقتل نساء. فرعون هيروح يقتل بنفسه؟ لا، هيعمل ايه؟ هيرفتهم. فكأن الظالم الحقيقي مين؟ هو الجندي اللي بينفذ الظلم، هو الجندي مش القائد، لأن القائد لا ينفذ بيده. فقال لك يبقى الجندي هو الظالم. فالمهم الإمام أحمد دخل، فتقريبا بقى إيه السجان تلطف مع الإمام أحمد كده، يعني نفسه ياخد منه كلمة كده. فقال له يا إمام، هل ترى أني من أعوان الظلمة؟ يعني أنا واحد من أعوان الظلمة؟ فالإمام أحمد قال لا، إنما أنت من الظلمة. من من أعوان الظلمة من يغسل لك هدومك ملابسك ويحضر لك طعامك، هو ده من أعوان الظلمة. يعني مراتك في البيت هي اللي من أعوان الظلمة، إنما أنت ظالم، أنت سجنتني ليه؟ يقول لك والله البيه بتاعي هو اللي أمرني. خلاص يا باشا خلي البيه يجي يسجني، هو اللي هو أمر وأنت سجنت. الظالم الحقيقي هو الجندي، مش هيعفي أمام الله عز وجل إنهم، لأن الله عز وجل لما وصف الظلم وصف هامان قارون وفرعون، وهامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهنا بيقول هنا دخل في الجندي في الموضوع بشرط إن هو نقبل منه الشهادة إذا كان سلم في دين. طبعا القاضي لو ما قبلش الشهادة بتاعت الجندي ممكن يتشال من مكانه. وتقبل ولد الزنا كأنه ولد الزنا ما لقاش حد يربيه، فغالبا في حالته بيبقى فاسق. كأن ده مشهور عندهم يعني، انما ده امر برضو ايه مش قاعدة يعني. وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في احد الوجهين لذلك، الا ان يكون قد خاصم فيها فيما شهد به لانه ما صار خصمين فيه. وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندماء لما ذكرنا. ومن شهد بشهادة زور فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكرره حتى قال قلنا ليته سكت. متفق عليه. ويثبت أنه شهد زور بأحد ثلاثة أشياء، أحدها أن يقر بذلك، يقول أنا شاهد زور. الثاني أن تقوم البينة به، جبنا بينة ضده أنه هو شاهد زور. الثالث أن يشهد بما يقطع بكذبه، مثل أن يشهد بموت من تعلم حياته أو بقتله في مكان والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد آخر، ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين، يعني هو شهد شهادة وغيره شهد شهادة، ده مش دليل على أنه شهد زور، لأنه ليس تكذيب إحداهما أولى من الأخرى. ومتى ثبت أنه شهد زور عزره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن يقيمه للناس في موضع يشهر يشتهر أنه شاهد زور، لأنه فيه زجرا له ولغيره عن فعل مثله. فأما الغلط والنسيان فلا يصير به شاهد زور. ماشي، الغلط والنسيان، واحد شهد وافتكر أنه كان غلطان، لا، شاهد الزور ده بيبقى كاذب يعني، لأنه لم يتعمده. ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها ونقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، لأنه يجوز أن يكون قد نسيه. واحد بقى شهد شهادة وبعدين افتكر حاجات زيادة فقال معلش أنا حزود في الشهادة، يقبل. ومن قذف أو فعل معصية توجب رد شهادته فتاب قبلت شهادته. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى الاستثناء في أنه يتوب، نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب، وقصنا عليه سائر من ذكرنا، فإن قذف ولم يتب لم تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد للآية. ولأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر تب أقبل شهادتك في حالة الزنا اللي حصلت، وثلاثة شهدوا والرابع ما شهدش، فعمر قال له تب أقبل شهادتك. ولأن القذف معصية توجب حدا فوجب أن ترد بها الشهادة قبل التوبة وتقبل بعد التوبة كالزنا. والتوبة من الذنب والاستغفار والندم على الفعل والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب. التوبة من الذنب والاستغفار هو إيه؟ يندم، والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب. ندم أمر قلبي، والعزم على عدم العودة، والإقلاع عن الذنب شرط في التوبة. ولقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب، الآية والتي بعدها. وإن كانت مظلمة لأدمي فالإقلاع عنها بالتخلص منها بإبقاء صاحبها أو التحلل منه بإفاء صاحبها أو التحلل منه، لأن الحق الآدمي فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه، وإن عجز عن ذلك عزم على إفائه متى قدر. المعاصي نوعين، معاصي في حق الله عز وجل فتكفي الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود، الذنب في حق بشر فلابد من التلاتة زائد رد الضرر لي. يعني لو واحد فرضنا شهد شهاد زور وتاب، هنقول له من شروط توبتك انك ترد الضرر للي انت ايه شهدت ضده، لان ممكن اشهد ضده بمال هو يستحقه فرجع له المال دي. طيب ترجعها ازاي؟ هتروح للقاضي وترجع عن شهادتك. طب فرضنا القاضي حكم تضمن هذا المال، شوف بقى انت ورطته في كام الف تروح تدهم له. طب انا فقير، الحل انك تستحله او تعزم على انك ترد اليه حقه متى قدرت. واحد كان بيشتغل في محل كل يوم يقلب له 200-300 جنيه، المهم بعد سنين تاب وعايز يرجع هذا المال، هل تقبل توبته اذا لم يرد هذا المال؟ لا، شرط فيها رد المال. طيب يرد ازاي؟ هيروح لصاحب المحل ويقول له والله انا ايه الفلوس دي انا سرقتها منك خدها. طب ده في الحالة ديت انا كده وشي هيبقى ايه، انا سمعتي هتبوظ. خلاص وسط واحد ويقول له الفلوس دي بتاعتك، مش هينفع، حطهم في ظرف وبعتهم له مع اي حد، لازم تبعتهم له ان شاء الله، حتى تحطهم في ظرف وتقفل عليهم وتحطهم في كيسة وبالليل تحطهم تحت المحل. ها؟ بالقيمة السابقة، قيمة التلتم ده ظلم، يبقى عشان قطر يعوضه يعوضه. لو مبلغ من زمن طويل يعوضه، لان ده ظلم لينا نرده له بنفس المبلغ. واحد هو بقى يقدر على حسن يوفيه حتى يطمئن ان هو خد حقه باي طريقه بقى. هو غصب مال. لا الربح ده لا اصل المال ما لهوش ربح الا اذا تاجر، فما مش هينفع اي واحد سرق فلوس نقول له دي اديها له بارباحه، ما في ايه هيديها له بالربا. انما يرضيه يعني واحد واخد 100 جنيه من سنه 90 وعايز يردهم دلوقتي. تضخم جامد طبعا. ده ال 100 جنيه هناك كانوا في سنه 90 ده كانوا يجيبوا بهم ايه؟ عربيه زي 1000 جنيه دلوقتي، يدي له 1000 جنيه دلوقتي. المهم يطمئن نفسه ان هو ردها له. الاكتر من كده بقى، ده المثال اللي انا عايز اقوله. واحد اغتاب واحد، دي مظلمه ولا لا؟ مظلمه من اكبر المظالم. طب لما هيتوب منها هيتوب ازاي؟ الاقلاع والندم والاستغفار والعزم ده اكيد. طب يرد له ضرره ازاي؟ هنقول لو الغيبه دي تسببت في ضرر مباشر ليه لازم تردها له. سمعته باظت، منعت عنه حق. يعني واحد بيقول والله الراجل ده محترم انا عايز اشتري منه حاجه، تقول ده محترم ايه؟ ده نصاب، فما عدتش بشتري منه، منعته حقه. طيب هيردها له ازاي بقى؟ يشوف الضرر اللي وقع عليه، طبعا ده امر غيبي ومش مجهول، ويديها له لو قدر. لو ما قدرش ولو كان الحق ده معنوي يعني سمعته باظت، لكل الناس اللي انا قلت لهم اصلح سمعته، قولهم اخوانا انا غلطان، انا اللي راجل مش محترم، الراجل ده كويس وانا اغتبته. طب فرضنا بقى ملايين من الناس ولا يحصرهم فيديو بقى، ولا مسكت واحد ابست ده في دلوقتي برامج خاصه بالغيبه والنميمه، شغلته في البرنامج الغيبه والنميمه عشان يضحك الناس ويعمل زي الاراجوزات، وبرنامج ايه ناجح جدا وبياخد عليه ملايين. المشترك في الغبة والنميمة مغتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لقد اغتبتما صاحبكما. كان واحد بيغتاب والتاني بيسمع. اغتبتما صاحبكما يعني اللي مشغل البرنامج. ولذلك احنا كنا قلنا في ساعتها يحرم سماع البرنامج ده، كان بتاع باسم يوسف وما شابه. الإسلاميين دلوقتي نفس الكلام، في بعض الناس بيعملوا برامج برضو فيها غيبة ونميمة بس زي الإسلامي. مش عارف جوه وشريف عبد الله الشريف والناس دي، غيبة ونميمة بس بالطريقة الإسلامية، برضو يحرم سماع أي حد فيها غيبة ونميمة لأنه مشترك معه في الإثم. ففرضنا أنه هو حصل الكلام ده، رد الغيبة دي إزاي؟ ممكن يوصل لمرحلة مستحيل الرد، مش السامع للغيبة مغتاب يقفل الباب، يقفل ما يسمعش. ده بيستنى البرنامج وهو عارف ان في غيبه ونميمه وبيشغله عشان يسمع على اليوتيوب، بيشغله لما بيشوفه بيشغله عشان يسمع ويشير ويفرح. حرام بيه ان هو جاب الدب من دبله يعني. وكل ده من افعال الشيطان لتوريط الناس في ذنوب لا حصر لها ولا نهايه، ولا يتحللون منها الا بتحليل صاحبها. أنا مش عارف هيتوب إزاي الناس دي، هتوب إزاي؟ هيروح لكل واحد اغتابه ويقول له سامحني؟ مستحيل طبعا. ده لو راح له هيعتقله. الحل عند الله، يتوب توبة نصوح ويبطل الكلام ده كله، والله عز وجل هو الذي يرضيه يوم القيامة لو علم بتوبته. إنما يؤخذ من حسناته يوم القيامة. لا ده واجب عليه. يقول يا أخوانا اللي أنا كنت بعمله ده كانت غيبة ونميمة ومحرمة، ده وسيلة من الوسائل، إنما هل ده يكفي؟ الظلم لابد إن هو صاحب الظلم يرد. يعني ده ظلم من ضمن، يعني هو فاكر إن هو بيدافع عن المظلومين وأصبح هو واحد من الظلمة. حصل فيه ده احنا كل ده لو مش بهتان، لو حقيقة مش إشاعة، واخد بالك؟ ففي النهاية هو مهما يكن هو بيعمل إيه؟ بيقول اللي فيه دي غيبة، فهو هو ظالم. يعني هو بيقول انا انا انا انا انا بغتابه عشان هو ظالم، اصبحت انت ظالم مثله لان الغيبه ظلم. ولا يعتبر مع التوبه وان كان قاذفا في اقلاعه عن اكذابه فلا يبرأ إلا بأداء وإبراء من عجز عن ذلك، عزم على إفاء ما تقدر، وإن كان قذفا فإقلاع عنه إكذاب لنفسه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه. ولأنه بالقذف ألحق العار به فإكذابه نفسه يزيله، فإن لم يكن كاذبا قال: قذفني لفلان، قذفي لفلان كان باطلا وقد ندمت عليه. يقول للناس كلها كلام أنا قلته ده كان باطل وأنا ندمان عليه. ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل، ما ينفعش، لا يعتبر إصلاح العمل، لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، يكفي التوبة بس. ويحتمل أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيها. ماشي، لو كان القاضي شاكك في حاله ينتظر حتى تستقيم توبته. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تابوا وأصلح، يبقى الصلح ده الإصلاح محتاج وقت عشان نعرف إصلاحه. فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. فصل: وتقبل شهادة العبد فيما خلى الحد والقصاص، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والعبد عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية فيدخل في العموم. وعن عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت، وقد زعمت ذلك. متفق عليه، يعني قبل شهادتها يعني. ولأنه عدل غير متهم فأشبه الحر، ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يضرأ بالشبهة، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها، يعني كل شاهد واقع فيه الخلاف ده لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص لأنه شبهة. وفي القصاص احتمال أحدهما لا تقبل فيه لذلك، والثاني تقبل لأنه حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإقرار به، فأشبه الأموال، والراجح أنها لا تقبل برضه. وذكر الشريف وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين. وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء، لحديث عقبة بن الحارث: وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك لأنهم أرقى. ويعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم، ده بقى شرط تاني بقى، إن لازم الشاهد يبقى عدل لغاية ما الحكم يطلع. فإن شهد عند الحاكم فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته لم يحكم به. يجي بقى المحكوم عليه يروح للقاضي ويقول له: لا، الشاهد ده فسق، فيرد شهادته. لأن العادة أن الإنسان يستبطن الفسق ويظهر العدالة، ده احتياطا للشهادة، فلا يأمن أن يكون فاسقا حين أداء الشهادة، فلم يجوز الحكم بها مع الشك فيها. وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان ذلك حدا لم يستوفى لأنها شبهة ولا مطالب به، وهذه شبهة. وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر الظاهر الصحة، فلا نبطله بأمر محتمل. وإن كان حد قذف أو قصاص ففيه وجهان، أحدهما يستوفى لأنه حق أدمي له مطالبة مطالب فأشبه المال، وده مستوفى برضه، ده المذهب. والثاني لا يستوفى لأنه عقوبة على البدن تدرأ بالشبهات أشبه الحد. فأما إن أدي الشهادة وهما من أهلها ثم مات قبل الحكم بها أو جن أو أغمي عليهما حكم بها، لأن ذلك لا يؤثر في شهادتهما ولا يدل على الكذب فيها. الرواية الأولى، احنا قلنا الأولى المذهب في الحد القذف أو حد القصاص، دي لا تستوفى برضو لأنها حدود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.